من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك. المسلمين ولما ينتصر، والكفار يعرفوا المسألة كلها من المسلمين، وبعد يبتدي يعاملوا أولاد المسلمين الموجودين معاهم وإزواجهم وأموالهم معاملة بطالة، ويعاملوا فاطر معاملة كعبة. فالإمام كتب جواب سري، كتب خطاب سري ورسلوا على واحدة مرة. المرة دي شالت الجواب وحاطت ابن بلتع بين هذاك الجواب ده، تديه أبو سفيان ابن حرب، ولا تديه مديد بن ورقاء، ولا تديه سفيان بن أمية، ولا تديه عكرمة، ولا تديه حكيم بن حزام. المهم أي واحد من الناس الكبار في قريش كفار تديه الجواب ده. الجواب حاطب كتب فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي لمكة ب10,000 ورا ويتحرك عليكم بإنسعد. يعني زي ما ينكشف السر اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما داير يوريه لأي أحد إلا المسلمين. وطبعا يعني حاطب كان مالي وحط في المزعلمة. فقدم الجواب للملك مرة مزت. المرة حطت الجواب في ضفايرة جوا شعرة ونفرت مشية تتراس عليه بيوم ظاهر كله. أها المرة مشت وتتجربت على علي أو الخليفة ودخلت فيها. الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حاطب ابن أبي بلتعة كشف سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسل جواب لأهل مكة يحذرهم فيه من مسير الرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب مع المرة والمرة صفات كده كده كده، يعني جبريل جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحوال كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم نادى الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، قال لهم امشوا طلبوا مرة كده كده، وصف لهم معاه جواب بحيث المرة دي لازم يجيبوا منها الجواب. أها الزبير بن العوام رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ركبوا ومشوا. وتتوصلوا آبار علي أو الخليفة وجدوا المرأة موجودة قبلها. تعال يا مرأة شوي مثلهم إن قصبة إلى مكة يدور يجي في مكة مثلهم إنه أستيل مكة ميت زائر المدينة وماشي رايح مكة غني. قالوا لي اسمعي أنت شغلالي الجواب. جواب شنو؟ أنا زدت واحد المصلحة أنا شغلالي جواب أنا عندي جواب نكرة طب إنها شغلالي جواب من ريزي. فقدر ما بحث هذه التي هي أحسن أنكر جارة الظن أنا ما نشعر الجواب. وقت نمس على العبية من القرآن الواضح سيدنا علي قال له هوي يا تمويل الجواب ده والله والله من ورتي جب يجي من يتفيد أمرية جب وعرف الخط الجواب دي هي تمويل الجواب التي هي أحسن سنة. المرة طبعا سيدنا علي هدده بالطريقة دي وخلاص بيسوي شد الجواب. فمن راح المسألة في الجواب لا تقول صدقة تقرأ خلاص الجواب الحقيقة يعني عندي دار أمري أمري إلي بدورية فعلا حلت شعرة وطلعت الجواب وديته لسيدنا علي. سيدنا علي فتح الجواب وقال بيانا من حاطب ابن بلتع صحابي شهيد بدرا صح بلتع حاطب زيته في صحابي اليمين. فالهم رجعوا الجواب وأطلعوا أمر عفوا وجابوا الجواب وجوا أها الجواب أدانا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نادى حاطب قال له اسمع أنت الحكاية دي جبرت على أخي السر أنا قلت الناس دي ما في زول يحدث ما في زول يخبر بأي شيء أنت تكتب لهم جواب تقول لهم نحن العيد في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني وكذا وكذا وكذا أدانا أعرف على الكلام ده. وسيدنا عمر كان قال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي أفشى سرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اصبروا ما شئتم فانا غفرت لكم. ما هو ما يخلي انا بسال وراي. فحاطب قال له والله يا رسول الله ما كفرت ولا امنت وما نافقت. المساله اللي انا سويتها دي ابدا لا الدافع لها من الكفر ولا الدافع لها من النفاق. انا والله مؤمن طب لكن عندي اهل هناك في مكة ونادي ونساء ومساويني وعنده قروش وبعد الحرب دي يعني غالب ومعلوم ما بعرف انا مصيرها. المهم انا وضعت اعتبار احتياط انه الرسول بيه انتصر طبعا خلاص ما بسوي ما بسوي ليش وبيه ليش انتصرت انا عندي بيه ده تجمع فما في الدنيا كلها بيه ده من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك.